اعد علينا السبب يا صهيب. يلا. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهمنا؟ هذه لابد أن نمثل لها. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لابد أن نمثل لها مثالا صحيحا. وقد اعتمدنا هذا التعريف مر علينا فيش في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين. تقديم شيء عن سببه أو عن شرطه؟ لا، هذا شيء آخر. ماذا قلنا؟ لا لا لا، قبل الصلاة. ما يلزم ممكن في الصلاة، مثل أن نقول إيش؟ الوقت. الوقت سبب للصلاة، سبب لوجودها. يلزم من وجود السبب يلزم، ولكن طيب الوجوب إذن للفعل، للفعل هذا الذي ينبغي أن نعين. نقول يلزم الوجوب للفعل، لأنه لو قلنا الفعل لجعلنا السبب كالشرط حينئذ. وإن كان الفقهاء يجعلون دخول الوقت شرط، لا شرط، شرط شرط لوجوب الصلاة. طيب، لكن مثلا في المسح على الخفين، لو أنه مسح عليهما ثم نزع، لو مسح عليهما ثم نزع، فما هو الحكم على القول الراجح واختيار الشافعية؟ ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء في صورة، في صورة ما لو جف آخر عضو. يعني إيش؟ إذا جف الرأس مع الأذنين، أما إذا لم يقع جفاف فإن له أن يتدارك، لأنه قد ينزع الآن وما زال يتوضأ فيغسل رجليه. طيب، طبق القاعدة الآن. يلزم من وجود السبب وجوده، السبب ما هو الآن؟ ويلزم من عدمه العدم. السبب في المسح ما هو؟ لبس الخفين أو الجوربين، حط بالك، هذا هو السبب. إذا وجد هذا السبب، أجيبه، وجد المسبب ثبت الحكم. إذا عدم، أجب. إذا عدم بنزعه، إيش نقول؟ بلا شك. وهذا القول هو الصواب، وذلك القول أو ذاك القول الذي قيل بأنه لا دليل على انتقاض الطهارة، لأن الأصل بقاؤها كم سبب من تهاون عند الناس. والعجيب أن من قال بهذا القول يقول إنه لو مسح على الخفين بنية الفرار من غسلهما لا بنية الترخص ما صح. ما أدري تذكرون أو ما تذكرون، مر علينا هذا. يقولون إنه إذا مسح بنية الفرار من الغسل لا بنية الترخص ما صح له أن يمسح، إذا أراد أن يفر من الأصل إلى البدل، حطوا بالك. ولكن كما قلنا الصحيح أنه إذا نزع فإن وضوءه ينتقض، فإما أن نقول له الآن اغسلهما بشرط ماذا؟ ألا يجف العضو الذي يسبق القدمين. إذا قلت لما، نقول لأن الموالاة فرض من فرائض الوضوء، لا بد، فرض من فرائض الوضوء، لا بد من أن يتوالى غسل الأعضاء الأربعة. طيب، قوله هنا ما جاء أن سبب كفر بني آدم، كفر بني آدم، الكفر ما هو؟ الكفر في اللغة هو الستر والإخفاء، ومنه يقال كفر الحب يعني ستره وإخفاؤه، ومنه يطلق أهل مصر على حقول الزرع الكفر، نعم، ومنه أطلق أيضا على الذي يخفي الحب بالحراثة وغير ذلك كافر لغة. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، إلى أن قال كمثل غيث يعجب الكفار نباته. الكفار نباته، ما المراد بالكفار؟ هل الكفار الكفر الاصطلاحي أم اللغوي؟ اللغوي. وقال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأما في الاصطلاح فإنه قد يطلق على الجحود، قد يطلق على الشرك، ها؟ قد يطلق على النفاق، فهو أنواع، فهو أنواع. فهناك كفر نفاق وكفر جحود وكفر عناد وكفر ردة، نعم، وكفر شرك. وهؤلاء يعني كل من اتصف بهذا فإنه يصدق عليه هذا الوصف. وقوله سبب كفر بني آدم، بنو آدم إذا قيلت هذه الكلمة فإنها تشمل الذكور والإناث على السواء، تشمل ذكورهم وإناثهم. سبب كفر بني آدم يعني إيش؟ الرجال والنساء، لأنه كما وقع في الشرك والكفر رجال فقد وقع أيضا فيه نساء، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وقوله وتركهم دينهم يعني سبب تركهم للدين. ما المراد بالدين؟ اعلم أن كلمة الدين في الأصل إما أن تأتي بمعنى الجزاء أو أن تأتي بمعنى العمل الذي يراد به الجزاء، وقد مر علينا هذا أخيرا في الحموية. مثال ذلك الأول، أو مثال الأول قوله تعالى يصلونها يوم الدين، المراد يوم الجزاء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يراد به العمل الذي يراد به الجزاء. ولذلك قال العلماء كابن كثير وغيره هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. لأن الأصل كما هو معروف في قواعد البلاغة، الأصل في الكلام التأسيس والتكرار، التأسيس هذا هو الأصل. وتركهم دينهم، إذن ما المراد بقوله تركهم دينهم؟ هل تركهم جزاءهم ولا تركهم العمل الذي يراد به الجزاء؟ الثاني وهو الغلو في الصالحين. الغلو ما هو؟ الغلو هو المبالغة في الثناء مدحا أو قدحا، المبالغة في الثناء مدحا أو قدحا. فإذا قال قائل كيف تقول الثناء مع أن المعروف أن الثناء لا يكون على سبيل المدح؟ نقول هذا ليس بصحيح، لأن الثناء قد يكون على سبيل القدح والذم. يدل له قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنازة، ها، حينما قال وجبت وسألوه قال بما أثنيتم عليها شرا، بما أثنيتم عليها شرا. فدل ذلك على أن الثناء قد يستعمل لهذا وهذا، لكن استعمال كلمة الثناء في المدح أكثر منها في القدح، لكنها تستعمل في اللغة. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أفصح من نطق بالضاد كما هو معروف، أوتيت جوامع الكلم. الغلو في الصالحين، ما المراد بالغلو الآن؟ هل المراد بالغلو المبالغة؟ ايش قلنا في الغلو تعريفه؟ المبالغة في الثناء، او طيب هل احد المعنيين الآن؟ مدحا، مدحا. هذا سبب كفر بني آدم وسبب شركهم وسبب تركهم لدينهم. وقول المؤلف هنا ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم أفادنا فائدة عظيمة، وهي أن الأصل في بني آدم الإسلام. صحيح؟ من أين يؤخذ؟ هنا من قوله أن باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. ها؟ أفادنا أن الأصل فيهم ماذا؟ أنهم كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد. وهل قوله نعم أن سبب كفر بني آدم يشمل الكل، أم أن هذا باعتبار الأغلب؟ الأغلب، لأن الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن كثيرا من الناس لفاسقون، فهذا باعتبار الأغلب، ولا ليس كل بني آدم كفر أو أشرك بالله تعالى. وقوله الغلو في الصالحين، الصالحين جمع صالح، والصالح ضده الطالح، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباد الله، وعليه إذا قام بحق الله وحده ولم يقم بحقوق العباد فليس بصالح، صح؟ وهذا نقوله لمن يظن ويعتقد أن الدين مقصور على العبادة فقط دون المعاملة، فهو في جانب العبادات يحافظ على الواجبات، بل يجتهد في فعل المستحبات، ومظهر ما شاء الله عجيب، لكنه في باب المعاملات مع غيره، بدءا بالأقرب في الأقرب، الوالدين، الأرحام، الزوجة والأولاد، أقرانه، جيرانه، أصحابه، من أسوأ الناس معاملة، سواء كانت المعاملة باللسان أو باليد. طيب، هذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار على سبيل التطوع ويحافظ على السنن والمستحبات، وربما يأتي بما لا يتعبد لله تعالى به في الأصل، فهمتم؟ هل هو صالح إذا كان لا يؤدي الحقوق الذي عليه تجاه عباد الله؟ ليس بصالح، ليس بصالح، لأن تلك التي يتقرب بها إلى الله من صالح الأعمال إذا كان لا يؤدي الحقوق التي عليه أين سيذهب ثوابها؟ إلى الذين يهضم حقوقه ولا يؤديهم حقهم، فهو يتعب لأجل الآخرين. ولذلك تنبه السلف لهذا، تنبه، والرسول عليه الصلاة والسلام قرر هذا الأصل تقريرا عظيما وتكرر منه إلى آخر حياته، الدين المعاملة. فأنت الآن مثلا تجتهد في العبادة وتكد وتتعب ويلحقك النصب، لكن إذا لم تؤدي ما عليك من حقوق تجاه الأقرب في الأقرب، ها، فإنك تتعب للغير، تتعب للغير. هذا معنى تنبه له جيدا. وذلك كان السلف أشد ما يكونون خوفا من أن يقعوا في عرض أحد، أو أن يقابلوا الله تعالى بدم بغير حق، أو مال مأخوذ بغير حق، أو ما أشبه ذلك من أنواع المعاملة السيئة التي تقتضي الاقتصاص من الحسنات. من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. طيب، إنسان يقوم بحق عباد الله لكنه غير قائم بحقوق الله تعالى عليه، وأعظم حق التوحيد، صالح؟ ليس بصالح، فلا هذا ولا هذا. إذن لا بد من القيام بحق الله تعالى وحقوق الله وحقوق عباده. ثم جاء المؤلف رحمه الله بهذه الآية وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أنت قلت الآية يا سفيان، هو لو عندكم الآية، لو كتب الآية لكان أحسن. هذا النداء لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب من هم؟ الذين أوتوا الكتاب المنزل، حط بالك لهذا التعريف، لأن لهذا النداء أو لهذا التعريف فائدتين. أولا، أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا غيرهم، أما من ادعى أنه يدخل فيهم المجوس فقد أبعد النجعة، أو الصابئة، أو ما أشبه ذلك من الفرق التي تدعي أن لها شبهة كتاب، كالبوذية ادعت أن لها شبهة كتاب، هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب. فالمراد بالكتاب الكتاب الذي أنزله الله تعالى. فإذا جاءنا شخص وقال إن هناك فرقة تدعي أن لها كتابا مقدسا، ليسوا باليهود وليسوا بالنصارى، هل نلحقهم بأهل الكتاب؟ أجيبوا، لماذا؟ لأن كتابهم ليس بكتاب معتبر، ليس بكتاب معتبر، لأن مصدره ليس هو الوحي بل اختلاق اختلقوه، هذه فائدة أولى. أولا يا أهل الكتاب، ثانيا أن هذا النداء لهم ليس على سبيل الثناء أو على سبيل إثبات الإيمان لهم، وهذا خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن الله إذا نادى على أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب، يظن أن هذا النداء يساوي يا أيها الذين آمنوا، وعلى هذا يأتي يقول إن أهل الكتاب انقرضوا صاروا أهل الكلاب. نعم هم إن ربوا الكلاب، لكن إذا انتسبوا إلى التوراة أو الإنجيل فإنهم أهل كتاب، ولا يسلب عنهم هذا الوصف ما لم تأتي حالة من أحدهم أنه يتبنى الإلحاد مثلا، الإلحاد والجحود مطلق. أما إذا كان ينتسب لهذه الملة فهو كتابي بلا شك، لأن بعض الناس يظن أن أهل الكتاب يا أيها الذين إيش عاملوا بالكتاب وآمنوا بالكتاب وطبقوا الكتاب. لا، سماهم أهل الكتاب وكفرهم الله سبحانه وتعالى، سماهم أهل الكتاب وكفرهم، وسماهم أهل الكتاب وأنكر عليهم شركهم كما ترى، وسماهم أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وأباح المحصنات من نسائهم، لأن الذي قال هذا القول أتى فقال لا يحل الزواج بالنصرانية ولا باليهودية، لأن أهل الكتاب إيش انقرضوا، وهذا لا شك أنه سفه وخلاف ما حكي الإجماع فيه، وأن كان ابن عمر له رأي في هذا لكنه خلاف ما أجمعت أو ما قاله عامة أهل العلم. طيب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا هذه ناهية، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل بعدها، وجزمه بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تغلوا في دينكم، سبق لنا أن الغلو هو المبالغة في المدح أو في الثناء مدحا أو قدح. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في دينكم، ما المراد بالدين هنا؟ العمل الذي يراد به الجزاء. ولا تقولوا على الله إلا الحق. طيب أهل الكتاب قلنا أنهم اليهود والنصارى غلوا في دينهم، ما وجه الغلو؟ النصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام فاتخذوه إلها من دون الله، فهؤلاء غلوا أم لا؟ غلوا. واليهود غلوا في العزير وغلوا في عيسى، غلوا في العزير مدحا فجعلوه ابن لله والعياذ بالله، وغلوا في عيسى بن مريم قدحا فكفروا به وقالوا القولة العظيمة أنه ابن زنا وأن أمه زانية، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. حطوا بالكم، يعبر بعض العلماء عن موقف اليهود بأنه موقف جفاء، فيقول النصارى غلوا واليهود جفوا، والإسلام وسط بين الغلو والجفاء، فلا غلو ولا جفاء. نعم، وهذا تعبير صحيح. كذلك يعبر بعضهم بالإفراط والتفريط، فالنصارى أفرطوا في مدح عيسى حتى جعلوه إلها من دون الله، واليهود أجب فرطوا حتى كفروا بعيسى عليه السلام. وهذه التعبيرات كلها بمعنى واحد، فعندنا إذن غلو يستعمل لهذا وهذا، وعندنا غلو وجفاء، وعندنا إفراط وتفريط، وكل ذلك مذموم، وكل ذلك مذموم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، وهو أن الله تعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الكتب التي أوتوها قررت التوحيد أم لا؟ قررت التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح هذه تسمى صيغة حصر، لأن الأداة التي صدرت بها الجملة تسمى أداة حصر. إنما والحصر ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد. يفيد ماذا؟ توكيد الحكم ونفيه عما سواه. إنما المسيح عيسى بن مريم. المسيح هل هو مشتق من المسح؟ يعني هل هو يفيد كثرة من المسح أم السياحة؟ فهمتم؟ فهمتم السؤال؟ ها؟ يحتمل هذا وهذا. سمي المسيح لأنه مشتق من الكلمتين والمادتين، من السياحة لأنه كثير السياحة في الأرض للدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى عنه وعن أمه: وآويناهما وابن مريم وآتينا المؤمنون وآتينا عيسى ابن نعم وآتينا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. طيب، كذلك من المسح لأنه قيل، أو كما قال تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص بإذني. فكان يمسح على عيني الأعمى الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله تعالى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، نسب إلى أمه، وفي نسبته إلى أمه تقريرا لأنه خلق بغير أب، وردا على النصارى الذين اتخذوه إلها، ردا على النصارى الذين اتخذوه إلها. إنما المسيح عيسى بن مريم، وبعدها: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أنه رسول من رسل الله تعالى. ووصفه بهذا الوصف لا شك أنه أبلغ ثناء، فإن وصف الشخص بالعبودية والرسالة من أعلى المقامات وأبلغ الثناء، إذ لو جاوز أن يوصف بوصف أكثر من هذا لوقع من وصفه في الغلو. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأول ما نطق في مهده ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته، ما هي الكلمة التي ألقاها إلى مريم؟ الرب سبحانه وتعالى، هي كلمة كن. فكان عيسى بقول كن. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هل المراد روح منه؟ أن المن تفيد التبعيض فهو جزء من الله تعالى الله، أم أن الإضافة إضافة تشريف وتكريم؟ الثاني، كقوله تعالى عن آدم: ونفخت فيه من روحي. نفخ فيه من روحه، ايش معنى من روحه؟ يعني أن الله تعالى خلق روحا فنفخها في آدم، وأضاف الله تعالى هذه الروح إلى نفسه على سبيل التشريف. وهذا يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا، كقوله تعالى: أن طهر بيتي بيتي، مع أن الله سبحانه مستو على عرشه ليس فوقه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ناقة الله وسقياها، هذه إضافة إيش؟ تشريف. كذلك نقول: وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الأمر لمن؟ لأهل الكتاب، لأهل الكتاب جميعا. النداء كان هكذا لأهل الكتاب جميعا: فآمنوا بالله ورسله، يعني أقروا إقرارا يستلزم الإذعان للأحكام. كذا أقروا وصدقوا إن شئت إقرارا يستلزم ماذا؟ قبول الأخبار والإذعان الأحكام، إذ أنه إذا لم يكن مستلزما لهذين لم يكن إيمان. فمجرد ادعاء الإيمان دون تصديق بالأخبار، إنسان يقول مؤمن لكن يأتيه الخبر من عن الله أو رسوله لا يؤمن، لا يصدق، مؤمن هذا؟ لا. طيب يصدق الأخبار لكنه لا يذعن الأحكام، يكون إيمانه كإيمان من؟ أمس تكلمنا عنها المسألة، أبي طالب أقر لكنه ما أذعن عنادا، ما هو عناد، هذا هو العناد، نسأل الله السلامة. طيب، فآمنوا بالله ورسله، ورسله بالجمع من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا ثالث ثلاثة باسم كما يقولون باسم الابن والآب والروح القدس، لأنهم مختلفون، هم حتى فيما بينهم بين اليعقوبية والنسطورية والكاثوليكية والأرثوذكسية، فرق كثيرة، نعم، مختلفة في عيسى عليه السلام، حتى منهم قيل إنها أن هناك طائفة تدعي الألوهية في مريم، أي فيها طائفة منهم تدعي الألوهية والربوبية في مريم عليها السلام. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا هذا فيه أمر ولا نهي؟ هل انتهوا نهي أم أمر عند علماء الأصول؟ هذا أمر يفيد الانتهاء، فهو أمر واضح. انتهوا خيرا لكم، خيرا هذه خبر ليكن المحذوفة، يعني انتهوا يكن خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن أي شيء؟ عن قولكم إن الله ثالث ثلاث، وعن قولكم إن المسيح ابن مريم ها ابن الله أو هو الله، وكذلك الأمر عن الغلو عموما للطائفتين جميعا يهود والنصارى، إنما الله المسيح، نعم، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. هذه أيضا فيها حصر تفيد التوكيد، إنما الله إله واحد أي يعني معبود واحد، إنما الله إله واحد سبحانه. إذا قال قائل الله تعالى تكلم عن الآلهة وذكرها معددة، وهنا يقول إنما الله إله واحد، نقول نعم، لا تناقض لا تعارض، لأنه قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، يعني تنزه وتنزيها له أن يكون له ولد، لأن اتخاذ الولد لا يكون إلا للمخلوق، لحاجة المخلوق للابن في الميراث والإعانة والأنس يستأنس به، نعم، والافتخار به وحتى يحمل نسبه وما أشبه ذلك من الأسباب التي تجعل المخلوق يتخذ ويش يتخذ ولدا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا صاحبة له ولا ولد له لكمال غناه جل جلاله، أنه واحد أحد، فهو الكامل في الصفات والذات، ولغناه لا يحتاج إلى ولد. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما فيهما مما نعلم ومما لا نعلم، له ما في السماوات وما في الأرض، وفيها دلالة على أن الذي يملك هو الأحق بالربوبية والألوهية، إذ أن عيسى ليس له ما في السماوات وما في الأرض لأنه مربوب ليس برب، وهو أيضا مملوك وليس بمالك، فناصيته بيد الله تعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا يعني وكفى بالله سبحانه وتعالى حافظا للأعمال، لأعمالكم وأعمال غيركم. طيب، إذا قال قال المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية في بداية هذا الباب ليبين أن سبب كفر بني آدم غلوهم في الصالحين، فبين غلو أهل الكتابين. لو قال قال الآية نازلة في أهل الكتاب، ليش هل تشمل بقية الخلق؟ يعني هل تشمل هذه الأمة؟ ها؟ بلا شك، بلا شك أن كل آية نزلت تأمر أو تنهى أو تذم من وقع في من يستحق الذم، فإن الغاية منها تحذير هذه الأمة ألا تفعل مثل فعل هؤلاء. ما يقال إنها نزلت إيش في اليهود والنصارى وأنها لا تعنينا، هذا لا شك أنه قصور. وقد علق ابن القيم على هذا، قال إن هذا من أعظم الأخطاء الفاتحة التي وقع فيها كثير من الخلق، فرأوا أن القرآن صالح لذلك الزمان ولا يرونه صالحا لهذا الزمان، إذ أنه نزل في أقوام غير معنيين بهذه الخطابات. هذا من القصور في العلم. ثم إن القرآن دل على دل على أن هذه الأمة ينبغي أن تحذر سلوك مسلك أهل الكتاب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ففي تحذير أم لا؟ في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك هؤلاء الذين غلوا في أنبيائهم أو صالحيهم. كما أن بعض الناس أيضا ادعى أن الآيات التي نزلت تذم المشركين مشركي العرب في عبادتهم الأصنام وتقربهم إليها اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله، جعل من هذا ذريعة على إقرار ما عليه عباد القبور. قال لأن تلك الآيات نزلت في من؟ في أبي جهل وفي عقبة بن أبي معيط وفي غير هؤلاء من مشركي العرب، لا تشمل غيرهم. وهذا أيضا نقول من سوء الفهم، لأن العبرة ليست بالأسماء بل العبرة بايش؟ بالمعاني. العبرة بالمعاني. إذن الغلو عرفنا ما هو، فالغلو يجعل الغالية في المغلو فيه أقل درجة فيفتتن الطرفان، يفتتن الغالي والمغلو فيه، يفتتن الغالي ويفتتن المغلو فيه. لأن هذا الغالي إذا غلا في شخص وإن كان صالحا أو نبيا سوف يتعلق قلبه به، والقلب إما أن يتعلق بحق أو أن يتعلق بباطل، لابد إما هذا أو هذا. فإذا تعلق بهذا الذي غلا فيه سواء كان نبيا أو صالحا أو رسولا أو شيخا مثلا، هل يكون قد تعلق بحق أم بباطل؟ بباطل بلا شك. فإذا تعلق به سوف يولي له التعظيم والمحبة والخوف والرجاء وغير ذلك من هذه المقامات التي يتنقل فيها القلب. حطوا بالكم. إذن فهو إيش؟ ضرر على الغالي من حيث قلبه، وكذلك على المغلو فيه أنه فتنة له إذا غلي فيه، إذا كان حيا واستسلم وترك هذا الذي يغلو فيه فإنه يفتتن، يرى نفسه أنه في درجة عالية حتى لربما يعتقد في نفسه أنه رب، أنه رب. ويوم أن خرج جماعة يتبعون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتبعونه من بيته، قال ارجعوا، كره ذلك، قال ارجعوا فإنه مذلة للتابع فتنة للمتبوع. مذلة لمن؟ للتابع، فتنة للمتبوع. ولذلك لما غلت طائفة من الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا إنك الله، والعياذ بالله، قالوا إنك الله حقا، ماذا صنع؟ أمر بأن تخد الأخاديد وأن تضرم النيران وأمر بحرقهم لأنهم غلوا فيه، مع أن ابن عباس أنكر هذا وقال ليته قتلهم بالسيف. فالعلماء كلهم على أنهم يقتلون، ها؟ لكن الطريقة هي التي أكثر العلماء على قول ابن عباس وليس على هذا القول. والغلو حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الغلو الآن سوف يأتي الكلام عنه، هذا غلو في المعتقد، وهناك غلو في العبادة أيضا، حتى العبادة فيها غلو. إذا جاوز الإنسان الحد الذي حده الشارع هذا غالي بلا شك. فمثلا إذا نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء، نص على شيء، يأتي الإنسان ليزيد في ظنه أنه أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله بيّن السحور وجعل وقت التسحر آخر الليل يعني قبيل الفجر، يستيقظ الإنسان من منتصف الليل قال يزيد ساعات في الإمساك، شنو هذا؟ أش هو هذا؟ غلو بلا شك، هذا غلو. الله سبحانه وتعالى في الطهارة أمر بأن تغسل اليدين إلى المرافق، فجعل الرجل يغسلها إلى الإبط، ما هذا؟ غلو، هذا بلا شك أنه غلو. طيب، أمرنا بأن نرمي الجمرات، رمي الجمار، وتكون الحصى التي تحذف كحبة حبة الحمص بين البندق والحمص. فجاء واحد فهر، عرفت الفهر؟ فهر الحجر الكبير، مطبق يعني، فهمت؟ جاء بفهر كبير وجعل يرمي، ايش هذا؟ ها؟ غلو، هذا كله غلو. الرسول عليه الصلاة والسلام سوى الصفوف في الصلاة، كان يقول استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم ولا تتركوا للشيطان فرجا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. وينظر عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كان يقول هذا. عمر أيضا كان يسوي الصلاة، فجاء إمام وجعل يتنقل بين الصف خمس دقائق، يعني هذا الوقت الذي كان ينبغي أن يستغله في الصلاة والوقوف بين يدي الله تعالى ليسمع القرآن، الخمس دقائق هذه إذا وقفها الناس قبل تكبيرة الحرام يتعبون ولا ما يتعبون؟ أجيبوا جماعة، يتعبون. هذا لا شك أنه من الغلو، فنريد أن نحيي سنة فنزيد نحن، لا، نقتصر على المشروع الذي ثبت به النص، لأننا لسنا بأحرص على الخير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بين أن نهتم بتسوية الصفوف، هذا شيء جميل جيد، نعم، وهو من المؤكدات، لكن أن نبالغ من نتنقل أو يمشي ويجي بين الصفوف خمس دقائق وما كبر بنا تكبيرة الإحرام. أنا والله كدت أن أخرج ورب البيت، كدت أن أخرج من الصلاة يعني قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام، لكن ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الخروج من المسجد بعد الأذان، بعد الأذان. ايش هذا؟ ينبغي هذا ما ينبغي. ثم لما دخلنا للصلاة ورأيت المخالفات، رأيت المخالفات، فإذا بالتشهد الأول يطول، معنى الذي في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد التشهد الأول وكأنه جالس على الرضف، على الحجارة المحماة، لأنه كان يسرع فيه. فإذا هوينا للسجود سجدنا، تحتاج القارة أكسجين تنفس، مش هذا يعني سبحان، يعني السنن الثابتة نخالف، ثم التي يعني جاء فيها الاعتدال نبالغ، ما هذا؟ صلوا بنا من, من, من كبار العلماء ما فعلوا هذا، لسنا بأتقل الله من هؤلاء أو اتباع للسنة من علمائنا، مشكلة هذه، فهمتم؟ فهذا بالحقيقة هذا الموضوع، وإن كان تعلقه في كتاب التوحيد بالعقيدة، لكنه موضوع مهم جدير بأن يطرق وأن يتطرق له ويتكلم ويحذر منه في جميع جوانب الشريعة، عقيدة، عبادة، معاملة، آدابا، أخلاقا، كل محاور الشريعة. لعل الله سبحانه وتعالى ييسر هذا إن شاء الله في التحذير من الغلو في دين الله تعالى. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا التحذير من الغلو في الدين ومعناه، ولا حاجة إلى أن نعود لمعناه فقد بين. وأخذنا قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أخذنا هذه الآية أخذناها نعم. وأهل الكتاب عرفنا من هم، وقلنا إن النصارى غلوا في عيسى فاتخذوه إلها من دون الله فكفرهم الله تعالى بذلك. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأبطل الله تعالى زعمهم وقولهم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى في عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال عز وجل عنه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إذن غلت النصارى في المسيح فكفروا، فالغلو سبب للكفر، وهو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، هكذا قلنا أم لا؟ ما هو الغلو؟ مجاوزة الحد أو المبالغة في الثناء مدحا أو قدحا. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالصحيح سبق لنا مثل هذه الصيغة في كتاب التوحيد، والحديث في البخاري هنا، فإنه إذا عبر بها إما أن يعنى بها صحيح البخاري، وإما أن يعنى بها صحيح مسلم، وإما أن يعنى بها الصحيحين جميعا. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية التي هي في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم. وقالوا القائل من؟ القائل هم قوم نوح الذين أرسل الله تعالى إليهم نوحا فدعاهم إلى الله تعالى وحده أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فردوا عليه وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تذرن يعني لا تتركن. وهنا نهى بعضهم بعضا عن ترك الآلهة على سبيل التوكيد. من أين يؤخذ؟ من إضافة النون المشددة لهذا الفعل، ولذلك لا في الأصل تجزم الفعل المضارع بعدها لأنها ناهية، لكن صار هذا الفعل المضارع مبنيا على الفتحة بسبب اتصاله بنون التوكيد المشددة. وقالوا لا تذرن، نعم، آلهتكم يعني معبوداتكم، لأن الآلهة هي المعبودات، وهي معبودات باطلة لأنها عبدت بغير حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا تذرن ودا ولا سواعا، وكرروا أيضا النهي في عدم ترك هؤلاء: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء وإن كان العرب لا يعرفونها، لكن ترى نوح لم يرسل إلى قوم عرب فلم يكن عربيا، فهذه أسماء وأعلام على صالحيهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا، طيب، أولا هل ظهر الشرك قبل نوح؟ نعم، لم يظهر الشرك قبل نوح، كان بين آدم ونوح كم من سنة؟ ألف عام على المشهور. ما وقع الشرك في الأرض، وأول ما وقع الشرك في الأرض وقع الشرك بالله تعالى في قوم نوح. فعلى هذا يكون قوم نوح هم أول من اختلق الشرك بالله تعالى. قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأنهم ظلوا ألف سنة ما بين آدم ونوح كلهم على التوحيد. والتوحيد والفطرة جبل الله تعالى عليها عباده، إلا إذا وجدت الأسباب للخروج عن هذه الفطرة. والآن في قوم نوح لم يقع الشرك مرة واحدة، بل تدرج إبليس في إغواء هؤلاء درجة درجة حتى أوقعهم في الشرك بالله. لكن من أي أبواب الأبواب دخل عليهم؟ دخل عليهم من باب الغلو في الصالحين. انتبه حتى تعلم الارتباط بين الترجمة وبين الدليل. أن ينحتوا أصناما فيسجدون لها من دون الله من أول يوم، بل تدرج معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، لما هلكوا يعني إيش؟ يعني لما ماتوا، لأن الموت يطلق عليه هلاك، وإن كان الهلاك يعم الموت وغيره، لكن يطلق أيضا على الموت والفناء. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني مات. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى إليهم، هل هو وحي إلهام أم وحي وسوسة؟ الثاني. أوحى إليهم وحي وسوسة وتغرير بهم وتزيين لهم. نعم، كما وسوس لآدم عليه السلام فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني هؤلاء كانت لهم مجالس يجلسون فيها يذكرون الله تعالى، أو أنهم يتعلمون فيها الدين، أو ما أشبه ذلك من مجالس الصالحين، لأن مجالس الصالحين في الأصل لا تخلو من ذكر الله تعالى. فجاء الشيطان فوسوس لهم بعد موت هؤلاء أن ينصبوا في مجالسهم أنصابا. الأنصاب جمع نصب، والنصب فيه معنى خاص وفيه معنى عام. المعنى الخاص قد يراد به الأصنام، كما قال تعالى: وما ذبح على النصب، وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب، فيطلق عليها نصب وأنصاب. وقيل إن النصب في معناها العام كل شيء شاخص، كل شيء شاخص من عود أو عمود أو حجر أو ما أشبه ذلك. لكن الذي يظهر هنا أنها كانت حجارة على هيئة معينة تشبه هيئة ابن آدم، فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. هذا هو الذي أوحى به أول مرة، أن ينصبوا في مجالس هؤلاء الصالحين هذه الأنصاب. وهل أمرهم بعبادتها؟ لا، لأنهم على علم أن العبادة حق لله وحده، لأنهم كانوا قريبي عهد بصالحيهم. ومعلوم أنهم إن كانوا قريبي عهد بصالحيهم فإن الصالحين لا يمكن أن يتصفوا بهذا الوصف إلا إذا كانوا موحدين، كذا، لأن الصالح هو القائم بحق الله وحق عباده، وأعظم حق لله ما هو توحيده تعالى. إذن تدرج معهم الشيطان، فلم يأمر هذا الجيل أو هذه الطائفة أو هذه الفرقة بأن تصرف العبادة إلى هذه الأنصاف، بل وسوس لهم وزين بأن يجعلوا أنصابا في مجالس صالحيهم من باب إيش؟ من باب الوفاء لهم، من باب الوفاء لهؤلاء الصالحين، ومن باب تذكرهم وتذكر مجالسهم. نعم، أو ربما هذا من باب الإحسان لهؤلاء الصالحين أيضا، أن يذكروا بخير كلما رؤيت هذه الأنصاب. قالوا هذا يذكرنا بود، هذا يذكرنا بسواع، هذا يذكرنا بنصر، هذا يذكرنا بيعوق ويغوث ونصر. كل واحد جعل له نصبا. رحمه الله هذا الرجل، رأيت. وهكذا يفعل إبليس بالناس وبقليل العقل والديانة، فإن الذين وقعوا في مثل هذا في أيامنا الحاضرة يفعلونه من باب ماذا؟ الإحسان والمودة والوفاء للصالحين، فيرون أن هذا دين وأن هذه قربة، كما قال ذاك الذي أطلق عليه لقب المفتي وهو في الحقيقة مفتري على الله الكذب، قال إن الذي يدعو إلى عدم التبرك بالقبور أو الذبح لها إنما يدعو لفصم هذا الجيل عن جيله الصالح وسلفه الصالح، والتنكر تنكر هذا الجيل للصالحين الذين سبقوا. شوف التلبيس كيف، ها؟ يعني هذه الشبهة هي التي ضلل بها عدو الله إبليس من وقع في تعظيم الصالحين والغلو فيهم، وبالتالي صرف العبادة إليهم من دون الله تعالى. يقول وسموها بأسمائهم، يعني هذه الأنصاب. وعلى هذا كم يكون من نصب يوسف؟ كم هذه؟ خمسة، يعني جعلوا خمسة أنصاب. الآن هل بعث نوح؟ ها؟ لم يبعث نوح بعد أن وقع الشرك أرسل الله تعالى إليهم نوحا نذيرا مبينا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، ففعلوا ولم تعبد، وبينا وجه عدم وقوع العبادة منهم، بينا هذا أم لا؟ طيب، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك إيش؟ ونسي العلم، فيه رواية صحيح ونسي أو نسخ العلم، لكن الظاهر الأول، العلم لا ينسخ. ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك، من الذي هلك هذه المرة؟ الجيل الأول الذي جعل النصب مكان الصالحين وفي مجلسهم، لما هلكوا، هل هلكوا على التوحيد أم هلكوا على الشرك؟ هلكوا على التوحيد، لم يهلكوا على الشرك، لكنهم لا شك أنهم أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، لأنهم فتحوا الباب الآن، ها؟ الشيطان استعملهم في فتح باب الشرك. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، علم الطب ولا علم الإعلامية أو علم الفيزياء أو أي نوع من أنواع العلوم، أجيبوا شو، ها؟ علم الشريعة، لأن هذا هو الذي يجعل الإنسان على بصيرة من أمره، ويجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل والبدعة والسنة، بين الحق والباطل والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، إذ بلا علم لا يمكن أن يميز، مستحيل حتى وإن ادعى ذلك. ما هو الميزان الذي سيرجع إليه؟ ها؟ ما عنده شيء. كيف تريد أن تميز بين الخطأ والصواب وأنت ليس علم لك علم مطلق؟ ما تستطيع. ولذلك إذا نسي العلم أو قبض بقبض أهله عم الجهل، وإذا عم الجهل تخبط الناس في الظلمات. ليش؟ لأنهم فقدوا السرج التي يستضيئون بها في طريقهم، ما يستطيعون، ويصير حال الواحد منهم كحال من كان في مفازة مليئة بالمهالك، مليئة بالمهالك وليس له سراج يستضيء به. هذا سيقطع هذه المفازة، يمكن أن يقطعها أم أنه سيهلك؟ سيهلك بلا شك، طال طريقه أم قصر. حتى ولو لم يهلك فإنه سيظل تائها دائما لا يستطيع الخروج من هذا التيه الذي هو فيه. فكذلك لما نسي العلم بموت هؤلاء وما ورثهم أحد، هذا الذي يظهر أنهم لم يورثوا في العلم، عبدت جاء جيل بعدهم قالوا هؤلاء هذه الأنصاب والنصب، هذه النصب والتماثيل نحتها آباؤنا وكانوا قوما صالحين. فجاء الشيطان إلى الجيل الثاني فأوحى إليهم ووسوس أن يصرفوا العبادة إليها من دون الله تعالى. قال لهم أنتم لن تكفروا بالله، لن تجحدوا وجود الخالق، وإنما غاية ما في الأمر أنكم ستتقربون بها إلى الله. ألا ترى أن الإنسان يذهب إلى إنسان صالح وهو حي، قل له يا فلان بارك الله فيك، قيل إنك مرجو الدعوة، أدعو الله لنا، رأيت؟ اذهبوا إلى هؤلاء، اجعلوهم وسطاء بينكم وبين الله، وارجوا شفاعتهم عنده فإنكم ستتقربون إليه. فوقع الشرك بالله تعالى وتشبث هذا الجيل، ولا زالوا هكذا يتشبثون بهذا الشرك بعد أن اجتالتهم الشياطين حتى بعث الله تعالى نوحا إليهم. نعم. ومن ذلك الوقت صار الشرك في بني آدم. إذن سببه، هذا هو الشاهد الآن، السبب ما هو؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. ولذلك جاء الإسلام بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن بين تلك الذرائع اتخاذ التماثيل والنهي عن بيع الأصنام وتحريم التصوير وغير ذلك، لأن هذا كله إيش؟ ذريعة توصل. وكذلك البناء على القبور وتعظيمها، نعم، وتجصيصها ووضع الحجارة عليها وبناء المساجد عليها وبناء القباب عليها، كل هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة. ولو لم تسد هذه الذريعة لوقع الناس في الشرك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن زيارة القبور، لأن أهل الجاهلية، وكانت هذه عادة معروفة حتى إلى الآن نرى هذا، يظن من يزور القبر أن هذا الميت قريب من الله، يقع في نفسه هذا الشيء باعتبار أنه انتقل إلى الدار الآخرة، يظن أنه قريب إيش؟ قريب من الله تعالى. وإذا كان هذا الميت صالحا تعظم البلوى والفتنة، تعظم البلوى والفتنة، مع أنه ميت لا ينفع ولا يضر. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم يعني أنهم أقاموا على قبورهم، لأن العكوف والاعتكاف الإقامة على الشيء وملازمته. عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. نعم، وش معنى صوروا تماثيلهم؟ يعني أنهم جعلوا تماثيل منحوتة على شكل أولئك الصالحين، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الأمد هو الزمان، طال عليهم الأمد يعني أنه طال عليهم الزمان، لأن الشيطان يتدرج يمهل الإنسان، يعني ترى لا يأتي للإنسان فيوقعه في المعصية مباشرة، لا يتدرج معك شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ها، كمثل الرجل الذي يمد الحبل للبهيمة، نعم، يتركها تسرح وترتع، لكنه في الحقيقة ممسك بزمامها. فكذلك إبليس، ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن له خطوات. فهو يأتي مثلا في كل معصية لا يوقعك مباشرة فيها، يعلم أنك ذو لحية وأنك عندك سمت في الظاهر، في الظاهر صالح، وأنك تسمع الذكر وأنك تسمع المواعظ وأنك تسمع كذا وأنك تسمع كذا، يعلم أنه لو زين لك من بداية الأمر أن تقع في النهي مباشرة سوف تعلم أنها وسوسة، لكن لا، يأتي من طرق أخرى فيهول هذه الوسائل وهذه الطرق، وأنها مجرد أشياء وحسناتك أعظم من هذه السيئة، وحتى إن كانت سيئة تعرف فيها خلاف وهكذا. نعم، ويظل يزين يزين يزين يزين حتى يوقع العبد فيما يريد والعياذ بالله. وغايته كما قال العلماء، غاية إبليس الكبرى إيقاع ابن آدم في الشرك والكفر، هذه الغاية. ولذلك قالوا المعاصي برد الكفر، فلا يزال يوسوس يوقعه من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب حتى يوقعه في ماذا؟ في الشرك بالله تعالى أو الكفر به. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. حطوا بالكم، والقصة مشهورة رواها كثير من المفسرين، قصة العابد برصيصة كما تعرفونها، ذاك العابد الذي كان من النصارى وزين له الشيطان الوقوع على امرأة قد غاب عنها إخوتها في القتال، فزنى بها ووقع ما وقع حتى أوصله إلى الشرك بالله تعالى. وهكذا يفعل مع الناس. ولذلك قال تعالى إني خلقت، حديث مسلم، حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. شوف كلمة حنفاء كلهم، مش معنى حنفاء كلهم؟ يعني أنهم على التوحيد جميع العباد. ولذلك قلتها آنفا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم. إذن الذي أوقع قوم نوح في الشرك هو الشيطان، ودخل لهم من باب الغلو في الصالحين. والشبهة ما هي؟ الإحسان والوفاء والتشبه بهم كذلك وتذكر مجالس الخير. وعند التأمل أيها الإخوة نجد أن الذين وقعوا في عبادة القبور اليوم، ها، كانت الشبهة واحدة، صحيح أم لا؟ الشبهة واحدة. ولذلك تجد أهل التصوف الذين لا دين لهم إلا التطواف من زاوية إلى أخرى، يظنون أن هذا غاية الدين، أن هذا الدين الكامل، مع أن الإسلام ما جاء إلا بحربه وإبطاله، بل وكل جميع الرسالات، فجميع الكتب وجميع الرسل دعوا إلى التوحيد وأنكروا الشرك، ومن بينه أو ومنه هذا النوع من الشرك. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. شوف هذه كلمة طول الأمد ذكرت في القرآن، وطول الأمد هذه طول الأمد هذا خطير على الناس، يعني أن الإنسان أو أن الناس ينبغي أن يحذروا من طول الأمد. ما معنى طول الأمد؟ طول الأمد مثل قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ما معنى طال عليهم الأمد؟ سبق لنا في التفسير، يعني طال الزمان بينهم وبين أنبيائهم ورسلهم. طيب طال الأمد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، لكن لله الحمد والمنة بيننا وبينه ماذا؟ بيننا وبينه ورثته الذين ورثوا إيش؟ الوحي، بمعنى ورثوا العلم عنه، ورثوا العلم، لأن طول الأمد يلزم منه ماذا؟ التباعد، تباعد بين الأجيال والنسيان والجهل وكذلك العوامل الطارئة الجديدة والفتن الحديثة، كل هذا لا شك أنه يسبب ضلال الناس، ضلال الناس ووقوعهم فيما لا يرضي الله تعالى، فيما هو مخالف للعقيدة أو مخالف للعبادة أو ما أشبه ذلك من أنواع المخالفات. ولذلك تجد البدع مثلا في هذا الزمان أكثر من البدع في زمان مضى، يعني لا تنظروا إلا مجرد هذه الفئة القليلة، أقول فئة قليلة في الصحوة، يعني الفئة التي استقامت وبدأت ترجع إلى الله، إذا قارنا هذه النسبة لعموم المسلمين وعددهم هل هم قلة ولا كثرة؟ مليار ونصف، كم فيهم من هو مستقيم ومن أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة التوحيد وعلى عقيدة السلف الصالح؟ لا شك أنهم قلة. وانظر نفسك أنت في عائلتك وفي حيك وفي قريتك أو مدينتك وفي بلدك، ثم اجعل هذه النسبة على كل قطر، إذن هذه لا شك أنها قلة. فهمتم من تلك الأسباب ما هي؟ طول الأمد والبعد عن عهد النبوة وعهد الوحي. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه، اللهم صل وسلم عليه. لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، فالإطراء نوع من أنواع الغلو، لكن الغلو أشد، ولذلك لو عرفنا الغلو بأنه مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا لكان أصح. والإطراء أيضا غلو لكنه قد يكون أقل. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كما بالغت في مدحه، وإن شئت أن تقول كما غلت النصارى في ابن مريم وهو عيسى عليه السلام. إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، إنما هذه أداة حصر تفيد التوكيد. عبد أي أنواع العبودية؟ هل العبودية الخاصة أم العبودية العامة أم ماذا؟ هي عبودية خاصة بل أخص من الخاصة، صح؟ لأنه سبق لنا أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادة عامة، قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، عامة، صح؟ أي نعم. مثال آخر، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، هل إيش؟ عامة، عامة، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ها؟ عامة، عامة. الخاصة عباد المؤمنون منهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين. أخص من هذه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نقول هذه أخص والله سبحانه وتعالى أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات متعددة. في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه مقامات أثنى فيها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم واصفا إياه بهذا الوصف، وهو وصف العبودية. إنما أنا عبد. نعم هو عبد وليس بمعبود، فلا يحق ولا يصح صرف العبادة إليه، كالذين صرفوا الاستغاثة والاستعانة والاستجارة والاستعاذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. كم رأيتم ممن ذهب إلى المدينة النبوية من أقوام توجهوا إلى الحجرة مولين القبلة ظهورهم رافعين أيديهم تجاه القبر ينادون يا رسول الله أغثنا، نشكو إليك قلة المطر، نشكو إليك كثرة الحروب، المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول. هكذا نسمعه من الروافض والإباضية وغير هؤلاء والصوفية وغير هؤلاء. إذن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ إنما أنا عبد. وشأن العبد أن يعبد أم أن يعبد؟ ما نقول شأن العبد أن يعبد لا يعبد. فالعبد ليس بمعبود، المعبود هو الله تعالى. إنما أنا عبد. وكونه عبد لله تعالى يدل على ماذا؟ على افتقاره وعلى حاجته لربه، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أملك ولن أجد من دونه ملتحدا. انتبه حطوا بالكم، مرت علينا الآية في الأحقاف أيضا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وفي آية أخرى حينما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله قال ما يكونني نعم ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا يدل على تمام عبوديته عليه صلوات الله وسلامه. قولوا عبد الله ورسوله، هذا أحسن ما يوصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، بأنه عبد لله رسول للناس أجمعين، ورسالته عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب أخرجاه أي في الصحيحين. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم هذه للتحذير والنهي، إياكم والغلو والغلو سبق لنا أنه مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، وهنا المقام مقام مدح. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا متى قاله؟ قاله كما صح الحديث من حديث ابن عباس لما أمره أن يأتي له بجمرات للرمي، فأتاه بجمرات ليرميها في الحج، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضها في كفه وقال بمثل هذا فرموا، يعني يبين ماذا؟ حجم الجمار، ثم قال إياكم والغلو. شوف الآن ما وجه ارتباط هذا بهذا؟ ها؟ الغلو عام، لكن هنا حتى في العبادة أيضا. ولذلك بينا أمس أنه لو أخذ ما هو أكبر من الجمار التي حد الشارع حجمها لكان غاليا في دين الله تعالى. فالغلو لا يكون إلا في الجانب المعتقد، بل في كل شيء. وبيني وبينكم إذا صحت العبارة، هل ترون غلوا في الشباب اليوم؟ صح؟ ايش يا جمال؟ نعم بلا شك نرى غلوا باسم التدين وباسم الاستقامة وباسم الالتزام وباسم أنه من أهل السنة والجماعة وباسم المحافظة على منهج السلف الصالح وباسم كذا وباسم كذا، لكنه غلو. إذا عرضنا تلك الأعمال أو تلك الأقوال على القواعد الصحيحة، على القواعد الشرعية، وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نجد أن فيها بلا شك إفراطا، أم لا؟ وهذا واضح، وسنضرب له أمثلة إن شاء الله. قال هنا إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلكهم كيف يهلك الغالي؟ يعني لو أولا إذا كان الغلو في العقيدة فإن العبد يهلك به بلا شك، والغلو في العقيدة ظهر في الفرق التي مرقت من الصواب. والغلو في العقيدة هناك غلو أدى إلى الشرك مثل الغلو في الصالحين. نعم هذا غلو في توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. هناك غلو في توحيد الربوبية مثل الذين جعلوا لبعض المخلوقات أنها تسبب أشياء في الكون، هذا غلو لا شك. فالله تعالى جعل مثلا للغيث والمطر سببا، وهو إيش؟ وهو السحاب والتبخر ما، لكن لو أن الإنسان جعل الأمر بيد السحب، هذا غلو أم لا؟ هذا غلو. في الأسماء والصفات، ها؟ وقع الغلو لما وقع؟ وقع الغلو بلا شك. فمثلا المعطلة الذين نفوا الصفات غلوا في ماذا؟ غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه، نزهوا إلى درجة أنهم نفوا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم باسم ماذا؟ باسم التنزيه. لا تقل له يدان، لا تقل له وجه، لا تقل له عينان، لا تقل له قدم، لا تقل له كذا وكذا من الصفات الخبرية أو الذاتية أو المعنوية أو الفعلية. ليش؟ تنزيها له، لأنك لو أثبت لمثلت. إذن هذا غلو في أي شيء؟ في التنزيه. الذين قابلوهم غلوا في ماذا؟ غلوا في الإثبات، أثبت كل ما أثبته لنفسه، لكنهم أفرطوا وغلوا حتى شبهوا ومثلوا، حتى شبهوا ومثلوا. نعم له يد وله قدم وله وجه، لكن والعياذ بالله يقولون إيش؟ كصفات المخلوقين. فهؤلاء غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات، وكلا الطائفتين قد هلك. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ما نفوا إلا ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يسلكوا في مسلك النفي العقل، ينفون ما نفي نصا وما وأثبتوا ما ثبت أيضا بالنص، لم يجاوزوا في ذلك القرآن والحديث. قال أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته فقد سبق لنا في الحموية التوقف فيه، لا ننفي ولا نثبت، لكن نستفصل عن ماذا؟ عن المعنى. فإن كان المعنى صوابا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، مثل إيش؟ الذات والجهة والجسم والحيز والعرض والجوهر وهذه الأمور كلها. طيب، في بقية أبواب العقيدة أيضا، في مثلا في ثبوت الإيمان زيادته ونقصانه، طائفة كالمرجئة قالوا إنه لا تضر المعاصي مطلقا، فإذا آمن فهو في الجنة، ثم بعد ذلك يتفاضلون بإيش؟ بأعمالهم في الجنة، فجعلوا الفاسق كالطائع والصالح كالطالح. الصالح كالطالح، بل منهم من أثبت الإيمان لإبليس والعياذ بالله، والله يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأثبت الإيمان لفرعون أيضا. طيب، طائفة قابلت هؤلاء، قابلوهم بماذا؟ إذن هؤلاء أنكروا ماذا؟ أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. قابلهم طائفة أخرى بسلب الإيمان بمجرد الوقوع في كبيرة كالحرورية والخوارج وغيرهم، إذا فعل كبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس أو أكل الربا سلبوا منه الإيمان، وأوجبوا عليه ماذا؟ أوجبوا عليه الخلود في النار وحرموه من الشفاعة. وطائفة أخرى جعلته في منزلة بين منزلتين كالمعتزلة، لا مؤمن ولا كافر، بين بين، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء جميعا. فالإيمان يزيد وينقص، نعم، والناس يتفاضلون فيه. وكذلك في الآخرة، من مات على المعاصي وهو موحد فإنه ترجى له الشفاعة وترجى له المغفرة والرحمة، ولا يحكم عليه بالكفر ولا بالخلود في النار. في باب القضاء والقدر، في مسألة المشيئة والتخير، نعم، طائفة قالوا إن الإنسان مجبور على كل شيء، إن عذب فهو مجبور، وإن نعم فهو مجبور، إن أطاع فهو مجبور، وإن عصى فهو مجبور، وهؤلاء يسمون الجبرية. وطائفة سلبوا عن الله سبحانه وتعالى مشيئته، وأن الله لا يشاء شيئا ولا يريد شيئا، وأن الله لم يخلق أفعال عباده فجعلوا العبد يتصرف كما شاء. هؤلاء أيضا أنهم القدرية نفاة القدر، وهؤلاء شطوا، وأهل السنة وسط بينهم بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا لله المشيئة التي أثبتها لنفسه، وأثبتوا أيضا للإنسان المشيئة، لكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تعالى. في مثلا في مسألة في كل باب من أبواب العقيدة، في كرامات الأولياء، في موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، انظر الروافض غلوا في أهل البيت وكفروا الصحابة، نعم، قابلهم قوم وهم النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت وللصحابة أيضا، الخوارج كذلك الذين إيش؟ عادوا الصحابة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم والوا أهل البيت وأحبوهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحبوا الصحابة لا على وجه إيش؟ لا على وجه الغلو فيه، بل إنهم بشر. وهكذا في بقية أبواب العقيدة اتصفت هذه الفرقة ولله الحمد بالوسطية في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فإذا خرج الإنسان عن هذا شو سمى؟ غالي بلا شك. في العبادات هناك غلو. طيب، هذا كله الذي ذكرته يوجب الهلاك للعبد، يوجب الهلاك للعبد، قد يوصله إلى الكفر، قد يوصله إلى الفسق الذي يقتضي الكفر، يوصله إلى أن يطلق عليه أنه مبتدع البدعة المكفرة. نعم هناك غلو في العبادات نراه كذلك، مثل أن يرى الإنسان أن المستحب لا بد من أن يفعله ويؤثم نفسه إذا لم يفعله، لا على سمت هدي السلف لا، وإنما يبالغ فيه، يبالغ فيه ويخرج عن الحد ويؤثم ويعيب. عرفتم ما معنى يؤثم؟ ها؟ كأنه في كلامه يترتب على ترك هذا الإثم. نقول هذا غلو بلا شك ويجب الحذر منه. وهذا يوجب للإنسان ماذا؟ هذا يوجب للإنسان الإعجاب بالنفس والغرور، يرى نفسه أنه إيش؟ أنه على درجة عالية. فهمتم؟ أو في بعض القضايا، مثلا في بعض القضايا وبعض المواقف، كالموقف تجاه يعني موقف الغير على الدين أو الانشغال بأحوال المسلمين، هناك من يغلو في هذا أيضا، هناك من يغلو. فإذا بالذي مثلا ينشغل بكذا وكذا من مما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة وليس بالضرورة في هذه القضية بالذات، يخرجه من أهل السنة والجماعة، يقول أنت ليس من أهل السنة والجماعة، ومن لم يهتم بالمسلمين ليس منهم، يأتي بهذا الحديث الضعيف وهكذا يبدأ. فهمت؟ وفتنة التكفير من أين وقعت؟ ها؟ وقعت بسبب الغلو أيضا، بسبب الغلو. فالذين شهروا السيوف في وجوه الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا تاركي الصلاة، ما كانوا تاركين للصلاة، ولم يكونوا يتركون الصيام ولا الزكاة ولا الفرائض ولا المستحبات، بل كانوا على درجة عالية من التعبد. ماذا قال عليهم عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وقراءتكم إلى قراءتهم. إذن في ظاهر الحال أنهم أكثر اجتهادا، يغتر بهم من رآهم. وهكذا نرى بعض الناس يعجب بنفسه، حتى صار سمعت عن أحدهم أنه بدأ يتكلم عن مسألة إثبات الإيمان وسلب الإيمان، فجعل يكفر ويكفر يكفر يكفر حتى كفر بعض الصحابة وكفر أبا بكر، وقال لكن أبا بكر تاب الله عليه وعادل الإسلام، حتى قال يوما لأقرانه إنه لا يوجد على وجه الأرض مؤمن إلا هو. هاي وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من جراء الغلو، من جراء الغلو. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرشدنا إلى مثلا أوراد خاصة مقيدة بعدد خاص مثلا، لا لا لا نجاوز. فإذا قال 33 33 34، لو قلت أنت 37 إيش نقول؟ هذا غلو، لست بأحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقت المواقيت للإحرام فأراد الإنسان أن يجاوز زيادة، إيش نقول؟ لا يجوز كذلك، لأن هذا غلو، لأن هذا غلو. وكذلك إذا أشار على أمته أو ندب أمته إلى شيء، نعم، فمثلا قوله إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ليس عليه حرج فيما بينها وبين كعبيه. إذا قال نصف الساق، لو ذهب إنسان وزاد 4 أصابع أو إلى الركبة تقريبا، إيش نقول؟ هذا من الغلو كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما نهى عن ثوب الشهرة، فإن ضابط الشهرة يمكن أن يكون حتى فيما الأصل فيه أنه شرعي. قد يكون الأصل فيه شرعي لكنه إذا خرج عن الحد صار إيش؟ صار شهرة أو صار غلوا. حطوا بالكم، الغلو في العبادات هل يظهر أيضا في شيء آخر؟ ها؟ مثل نهيه عن الوصال، نهيه عن الوصال في الصيام، أن يصل بين يومين صياما دون أن يأكل بينهما، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وأقل الأحوال الجواز مع عدم إيش؟ مع أنه خلاف الأولى، وذلك إلى السحر لا فوق. فإذا صار يواصل يواصل صيام كل يوم صيام الدهر، لا صام من صام الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام، لا صام من صام الدهر، هذا لأنه غلو. حتى تجد الغلو أيضا في المعاملات. في المعاملات مثلا كما وقع في أهل التصوف يقولون إن الإنسان إذا انشغل بشيء من الدنيا ولو حتى كان محافظا على عباداته يدل على أنه زاهد في الآخرة وأنه غير مريد لما عند الله من الثواب والأجر. فإذا اشتريت شيئا مثلا في البيوع زائد عن حاجتك فأنت مذموم. شوف هذه شبهة أيضا لبسوا بها. يقول شيخ الإسلام تيمية في هؤلاء يقول إن من أعرض عما أباح الله تعالى له كالنكاح أو اللباس وهو قادر عليه ولا يشغله ذلك عن طاعة فهو جاهل ضال. وصفه بوصفين يقول فهو جاهل ضال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون ويشترون ويكسبون المال كذا أم لا؟ هذا أيضا غلو فيش في المعاملات. وتجد ذلك في العادات، ها؟ كالتشبث بالعادات التي تعودها قومه تشبث بها حتى يقع في الغلو إلى غير ذلك من صوره. والإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كما قال الإمام أحمد، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولسنا نقرر الوسطية التي أراد تقريرها بعض المعاصرين الذي صار ينادي إلى الوسطية الوسطية، لكنه يريد بهذه الوسطية شيئا آخر، يريد الخروج عن النصوص ومخالفة الأدلة الشرعية وإرضاء الناس بتلك الفتاوى التي هي غلط ولا تصح باسمش باسم الوسطية. هذه ليست وسطية، هذه مخالفة، هذه مخالفات للنصوص. الإنسان إذا أراد أن يجتهد مثلا في للوصول إلى الحق هل يعد هذا غلوا؟ هذا لا يعد غلوا لأن هذا مطلوب، لأن هذا مطلوب. فهمتم؟ حتى في المنهج العلمي كذلك هناك، ونحن كطلبة علم لابد أن نذكر بهذا الجانب ألا نقع في الغلو في طلب العلم، وذلك مثلا بأن يشغل طالب العلم نفسه بمادة على أخرى. هذه صورة مذمومة، فلو أنه شغل نفسه بدراسة مادة معينة ولنقل إنه علم المصطلح صباح مساءه فيه، لكنه معرض تماما عن كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا ومعرفة بتفسيره وأحكامه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه، ايش نقول؟ غلو أم لا؟ غلو بلا شك. وكذلك الانشغال بالقرآن دائما مع الإعراض عن السنة والنظر فيها في صحيحها وسقيمها، لأنها تبين القرآن وتفسره وتقيد مطلقه وتخصص عامه تبين مجمله. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. فينبغي على الإنسان دائما أن يراجع نفسه، فإذا رأى نفسه أنه إيش بدأ ينحاز بدأ يشط شيئا ما يرجع رأيت، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله تعالى على ذلك. ولذلك انظر لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يعطي نفسه من العبادات ما يوافق حظها، صحيح أم لا؟ فإذا به ينام ويقوم، يفطر ويصوم، نعم يسافر تارة في سفر تارة في حضر، تارة يوتر أول الليل وتارة لا يصلي الوتر بل يجعله في النهار ويشفعه كما قالت عائشة، نعم. فهكذا كان سمته